كرنده بالذات بالذات اوبتني وعدم النتائج لهذا المجهول الصغير حاجه عجب ازاي يعني حصل على كل هذا التوفيق في المده القصيره على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الله يحفظكم اللي هو كتاب العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم كتبه احد المستشرقين. لكن هذا مثل هذا الكتاب الله يحفظكم الا يعد تنقصا من الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحشره في وسط بعض الكفار يقول العظماء 100 ما عنده ولا مسلم ما في مستشرقين ما اسلموش وفي اسلموا ايوه نعم لكن هل يعني يعد كتابه تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول العظماء 100 دي شهادته دي برضو يعني الكفار يشهدون انه اعظم عليه ايوه حج عليه ما نظروش فيه ليه ايوه في كلام الراجل بتاع حد منهم ده سبحان الله هذا حج عليهم الله يحفظكم حج عليهم الله انتوا متى تعلمتوا من الفرنسيه يا شيخنا الله يبارك انا متعرف بنيت من الاول انا اسمي معايا التجاره الاولى ودخلت وخدت ثانويه بعدها يعني فضلت تعلمت الفرنسيه في اللي هي الثانويه الاولى في المدرسه كانت هي مرحله اخيره ما كانتش مرحله ثانويه بس يعني بعد الابتدائيه كانت 4 سنين تجاره تبقى اشتغل محاسب وعملي احسن من بقول التجاره الثانوي التجاري ما كانش ثانوي بقى كان هي التجاره المتوسطه اسمها التجاره المتوسطه الظاهر كنت انا فيها دي بعد الظاهر بعد الثانوي العام لا بعد الابتدائي بعد الابتدائي ما شاء الله فضلت 3 سنين ما دخلت انا خدوها 4 يعني دخلت اللي هي التجاره المتوسطه بعد الابتدائي مباشره وخدت بقى الثانويه بعد كده الثقافه والثانويه ودخلت كليه التجاره بخلاف التجاره المتوسطه دلوقتي ممكن يخش في التجارة على طول بالامتحان مسابقة ايوه لكن ما كانش كده ايامها ايوه لازم يمشي الطريق الثانوي لكن اين تعلمتم من الفرنسية؟ بقول لك ده كان في التجارة المتوسطة فرنسا ما يعرفش يقروا بتوع كلية في التجارة المتوسطة الله اكبر لغة قوية وناخد محاسبة بالفرنساوي وبالانجليزي الله اكبر بس قوية يعني فضلك اتقنت الانجليزية والفرنسية كذلك بس بقى ما فيش بقى تدريب يعني نسيتم وكذلك نحن كذلك نسينا الآن ما أنت عندك إنجليزي كتير خدت الدراسة بتاعتك بالإنجليزي أيوة لكن نسينا كذلك نسينا كثيرا يعني. لكن الشيخ محمد البنا رحمه الله أين تعلم الفرنسية؟ كان أغنية فرنساوي قوي زمان في المدرسة فرنساوي قوي يعني تعلمها في المدارس المصرية سبحان الله رحمة الله عليك لكن فضلتك بعد ما انتهيت من التجارة كان خلال الدراسة كنت تدرس مع الشيخ محمد حامد الفخري رحمه الله ولا بعد اللي انتهى من سن وانا في الابتدائية عرفت الشيخ حامد عن طريق محمد عن طريق الشيخ محمد من بعد الابتدائية وانت في التجارة المتوسطة كان عمرك كم يا شيخ الله يبارك من 15 وصار 15 عاما يعني انتم بداتم تطلبون العلم على الشيخ محمد حامد الفقي رحمه سنه 15 العلم بقى قوي اللي بعد ما تخرجت بقى بقيت اروح الجمعيه واسمع الدروس والمحاضرات بعد كنت بروح كل جمعه كنت مواظب على كنت مواظبا على ساعات كان يقعد بعد الجمعه الدرس الشيخ حامد درس محمد مخيمر بيقول درس بعد الشيخ حامد محمد فؤاد مخيمر محمد فؤاد مخيمر كان ده كان على الجده السلفيه سبحان الله ايوه عربون الناس كده قوي في الاثر النبي كان ساكن عند اثر النبي اللي هي مصر القديمه مصر القديمه حاربوا كتير قوي الناس اللي هناك سبحان الله الصوفيه والعوام الله الله اكبر كان ثابت ما شاء الله عمل صديقه يعني كان دائما يجيبه يعد شيخا لكم يا شيخ محمد صادق عرنوت كذلك ما رش ليه انت محمد صادق عرنوت شاعر الاسلام لا قرات له قرات له مجله الهادي النبوي حتى نقلت من كلامي بعض المواضع رحمه الله عليه يعني هؤلاء يعدون مشايخك الاوائل يا شيخ نعم الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ محمد فؤاد مخيمر الشيخ محمد خليل هراس ما عاش كثير بس سمعت بعد لكن استفدت منه قليل الشيخ محمد خليل هراس والشيخ محمد صادق عبد الرحمن الوكيل أرنوس وشيخ عبد الرحمن بالأحاديث شوية كده كان تأثر بال يعني مش عنده التصور حاجة إيه بقى له ردود جيدة له ردود قوية كتب علمية ما حدش عمل زيها أيوة وجاب علق بقى بتعليق إسلامي على كل شيء نعم زي بيكتبوا أي حاجة تعليقات إسلامية يعني في التوحيد, التوحيد والعقيدة لكنه كان عنده يعني ميل لمسألة المعتزلة في رد بعض الأحاديث تأثر بقى بأبي الوفاء درويش يعني يمكن بقى تأثر بقى بأبي الوفاء ما كانش بسرع بيه قوي وبقى يمكن حاجات هو يعني بكتابه خاص وحاجات فضلتك تكلمت مع أبي الوفاء درويش هذا لا والله مش محمد اللي نقشه محمد البنا هو قوي جدا في العربية دخلوا جات العربية ما عرفش يرد عليه محمد البنا وجات اللغة ما عرفش يرد عليه من محمد البنا من الذي لك الصفات من جهة اللغة اللي هو أبو الوفاء درويش مش محمد البنا محمد البنا رحمة الله عليه هو قوي في اللغة شيخ محمد البنا كان قوي في اللغة محمد البنا عادي في اللغة لكن هو دخلوا جات اللغة أبو الوفاء درويش لا مش محمد البنا في الصفات ما تناقشوا قابلوا حجج من اللغة نفسها أيوة أقام عليه الحجة قرأته في الدين عارف الحجج أقام عليه الحجة أقام عليه الحجة من إيه من واحد هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر رحمة الله عليه لكنه شيخنا لم يرجع ناس أبو الوفاء درويش أنا قرأت الكتب بتاعته حاجة عظيمة هي بقى فلوس يقول لك حديث الأحد بص انقبض أنا عشان عندي انقبض يعني انقبض يعني كلام كويس قوي ده ليه كلام ايه اسلوب حاجه ايه سبحان الله يعني حاجه اسلوب يعني ايوه كويس جدا يعني اسلوب عالي في عالي في اللي في الرد على المشركين واصحاب الدعوه لكن بقى بديت حديث الاحاد وكذا يعني كان يقول بالحديث الاحاد لا يحتج به العقيده على طريقه المعتزله الله الله المستعان نعم الله الله المستعان و بالنسبة الله يحفظكم لمشايخكم في المملكة نعم على رأسهم الشيخ ابن باز رحمه نعم. الله حضرنا محاضراته وقعدنا معاه وسألنا أسئلة نعم يجي موضوع الشيخ حسن يقول إيه سبحان الله وده يقول إيه الله أكبر من تراب العلم البسطاء الله أكبر حاجة دي آية من آية الشيخ ابن باز ذكر يا رب فضلتك وعصايا عصايا زي الخرزانة بتوعت الجماعة بتوع اللي بيسوق الغنم دول الحمد لله كبيبة كده زي خرزانة كده زي كبيبة كده دي مسك مش عصايا بخمة الله الله وهو درجته أكبر من رئيس وزارة سبحان الله سبحان الله يعني الله عز وجل رفعه في الدنيا رغم هذا كان متواضعا رحمة الله عليه ومن من مشايخكم من المملكة وذلك غير الشيخ ابن باز الشيخ طبعا ابن باز وابن عثيمين والألباني جه كثير عندنا كان بيجي كتير كان هو ترى الجامعة كان بيجي حج ويقعد مؤامرات أدركتم الجماعة الإسلامية ولا لا لم تدركوا الجماعة الإسلامية بعد ما خرج والمشايخ بقى المغيم مشايخ العيدان العيدان الأول كان شوية كده من الاخوان تمام سبحان الله لكن دلوقتي ما شاء الله كويسه لا الله سبحان الله موقف ما شاء الله في الدفاع عن الشيخ ربيع جيدا ما شاء الله انا اليوم كنت اضيف بعض كلمات الشيخ الحيدان في الثناء على الشيخ ربيع والدفاع عنه عالم دلوقتي عالم لكتاب وصل الثناء البديع انا اجهز طبعه جديده لوصل الثناء البديع العالي من اهل العلم وطلباته على العلامه ربيع بن هادي كنت اضيف كلمات جديدة يعني العلاء لم تنشر مطبوعة من قبل لكنها نشرت على سحاب نشر بعض إخواننا جزاهم الله خيرا للشيخ اللحيدان في الدفاع عن الشيخ ربيع كلمات ما شاء الله في ما شاء الله يعني في غاية القوة يعني الشيخ اللحيدان الشيخ عبد الرزاق عفيفة طبعا طبعا كان يجي بجدة ويقعد نقعد معاه تقرؤون عليهم لكن هل قرأتم عن الشيخ ابن باز الله يحفظكم أشياء؟ لا ما قرأتش، أنا سمعت منه بس وسألني أسئلة دروس. كنتم تحضرون مجالسه العامة وخاصة؟ لا يعني خاصة من كل رحين مدعوين عن أمير الشيخ محمد البنا لازم الشيخ حسن معه. الله أكبر. وجبنا معه الشيخ ابن باز يعني يطلبكم بالاسم. وهو اللي طردني من كان بياخذ ماجستير، قال لا هات الشيخ حسن ولا معود ماجستير الشيخ ابن باز. الله الله من غير ما عرفنا نشوف سبحان الله. يعني كان طالبين الشيخ محمد البنا بس قال عليا هو قال له الشيخ محمد البنا يعني كانوا يطلبون واحدا للتدريس في الجامعه معه ماجستير هو اختاركم افضلكم على الشيخ حسن البنا. الله الله لو تذكر لنا لو حفظكم شيئا من ايه من التكليفات اللي كلفكم بها الشيخ ابن باز رحمه الله. كان بعت لنا خطاب يسألنا عن الناس، وبعت لنا خطاب، وبعت لنا كتاب بتاع الجغرافيا بتاع اعدادي هناك في الجامعه. نعم. اللي هو كان في اعداديه يعني قبل ثانوي. نعم. واللي فيه دوران الارض. ايوه. وكان يقول اكتبوا فيه قولوا لي انتوا ملاحظاتكم ايه تعلقون عليه وبقى برضو حاجات تانية خاصة بعض الدعاة في مصر وغيرها. بعت انا والدكتور سعد ندى اخونا ايوه الله يغفر الله يحفظه. الدكتور سعد بيرسله بقى اكتر لان كان بيروح بعثات برا الشيخ ابن باز هو سعد روح بعثات برا عن طريق الشيخ ابن باز ويسألوا بقى على حاجات سبحان الله سبحان الله. لكن كان يرسلكم في رحلات دعوية للتوعية في كل بقى نروح مع المشايخ كل أسبوع. أيوه. إن كان ظروفنا تسمح في المدينة الخميس ونجي دروس درس المغرب بعد المغرب. أيوه. أما نوصل يعني بعد بعض القرى المغرب والعشاء القرى طبعا حول المدينة حول المدينة. أيوه. ساعات حول المياه ساعات من الناحية التانية يعني ناحية الرياض وناحية جدة. أيوة. البلد دي كلها يعني حتى خارج المدينة وكان بقى نروح من الخميس نبدأ الدرس ويوم الجمعة نوزع خطابة بلد بس لحد العصر يعني ونمشي يخطب في مسجد مختلف عارفين المساجد ودونا فيه. أنا كنت ذهبت مرة مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين في رحلة مثل هذه في المدينة الخميس والجمعة ويرجعون الجمعة ليلا واحيانا السبت في الصباح. نعم. كان كما ذكرت فضلتك كان يوم الخميس بعد من المغرب والعشاء كان كل واحد يذهب الى مسجد من العلماء يلقي كلمة والجمعة يتوزعون. ما كانش في حد ما في فستان من الاخوان زي دلوقتي ما كانش حد ما يخش فستانا ما كنا بنروح معانا الشيخ كربوش في الحرم امام شيخ عبد الله خربوش في امام في الحرم كان اماما في الحرم امام في الحرم كان يزمع الشيخ اسمه اللي كان ماسك رئاسه فرع المدينه مرزوق الدوسري للتوعيه التوعيه مرزوق الدوسري الشيخ مشايخ من دوسيفات اسمه احمد عزيز من السعوديين الاصليين من برضه من التوعيه من التوعيه ما شاء الله. عبد الله بنتوخ. عبد الله. البنتوخ. الفنتوخ. في الرياض كان وكان بيجي لنا في أثناء الموسم بقى ينتخب وننزل في مرسوم ملك أسمائنا. الأزهرين بقى استغربوا. حطونا معاكم. شيخ نباز بقى يبلغ أسمائنا. الله أكبر. ويسمعوا أسمائنا. وما يذكر الأزهرة. لا مخرم في بعض الكبار منهم. اللي هو يعرف. اللي بيظهروا إن هم إيه. العقيدة السلفية. يحبوا التوحيد. ايوه لكن مش كلهم لكن الشيخ ابن باز كان يعرف ان بعض هؤلاء ليسوا اهلا للخروج للدعوه فكان لا يذكرهم. مره كنت في الحرم فائده مهمه قالوا يقول محاضره في الحرم في الحرم في المدينه قلت محاضره في التعصب المذهبي الحرم النبوي الحرم النبوي بعد ما خلصت فضلتك دكاتره من الازهر ايه شيخ حسن ما شاء الله عليك تقول لا انتوا المشايخ بتوعنا نتو علمتونا علم ايه الله يخبر حاجه كان عنده زي الشيخ بيحافظ على الحاجات دي قوي يعني اختار السلفيين الشيخ ابن باز والله شيخنا هذا الكلام في رد يعني قوي على من يدعي أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني كانوا يتهمون بالغفلة إنه يعني يترك الأمر لكل أحد. اللي حاولوا كثير من إخوانه وكانوا يتكلموا كثير تأثر لكن الشيخ ابن باز كان موقفه يعني قويا ضد هؤلاء اللي هو يعرف أنهم ليسوا على الجدة السلفية كان لا كان لا يذكرهم طبعا يعني ده قلت الآن أغلب الأزهرة كان لا ينزل لا ينزلون في المرسوم الملكي اللي هو للدعوة والتوحيد وكلامه معانا يدوم على كده الشيخ ابن باز وكان مرة واحد منهم جه في يوم الحج في التوعية وأهم شيء نبحث الاقتصاد الإسلامي أسكتوا الرجل ده سكتوا هذا الرجل أسكتوا الشيخ ابن باز الله أكبر والله وإحنا قاعدين وده من إخوانه الكبار الله أكبر هكذا هذه شدة شوف إزاي شدة الله أكبر شدة في موضعها الحمد لله أنتوا لم تدركوا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ لا سمعت بيه بس وجي مصر أخوه شفته عبد لطيف شيخ عبد لطيف تكلم عليا الشيخ الغديان عبد الله الغديان لا والله بنشوف الحج بس في يوم الحج لكن لم تجالسوا لا لا ما الشيخ الفوزان فوزان برضو ما عادش معه كتير يعني جلسة كده ولا حاجة ايوه انا يعني قليلا ما كنت قليلا ليس نقعد في الرياضة أصلا أيوة نعسيمين معلش نعسيمين كان مكة بيجي مكة لكن معه في مكة كان يعرفكم يا شيخنا مباشرة والله ما يعرفني يعني بس يعني ما ياخدش باله قوي لكن فضلتك يعني لا خش محمد يعرف الآن أخوه إن أنا أخوه يعني كان يعرف شيخ محمد البنا طبعا طريق شيخ محمد طريق شيخ محمد لكن كان يعرف شيخ محمد البنا معرفة جيدة طبعا صديقه ما شاء الله الله أكبر الشيخ محمد البنا كان صديقا للشيخ العثيمين والله سبحان الله الشيخ زمان الشيخ محمد البنا لما راح حج قبل ما يروح يشتغل هناك ورجع مره معاه كتب ايه بتاع الشيخ المفسر اسمه ايه الشيخ اللي بيفسر القران الشنقيطي لا شنقيطي سمعته برضه الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي كتب كنيسه كتب صغيره شعب المنان في تفسير القرآن خلاصة تفسير من خلاصة كده كان جايب قطع كتب صغيرة كده ده من الشيخ ابن عثيمين؟ لا هو محمد البنا لما راح محمد البنا لما راح هناك ادوا له كتب في المدينة ما بقى أصحابه بيصاحب عليهم ايوه وبعدين بقى ما راح هناك في المدينة في الرياض بقى واتصل بالشيخ اتصل بيه الشيخ بتاع تفسير القرآن الشيخ سعدي السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي قال هذا محمد عالم حديث كمان هو يقول على الشيخ محمد ده عالم في الحديث الله اكبر محمد قعد مده طويله في مصر قبل ما يسافر يقرا في حديث البخاري الشيخ نعم ويحلل فيها ويشوف حضرنا بعض هذه المجالس مع الشيخ رحمه الله عليه كان يقرا في مختصر البخاري للشيخ الالباني حضرت هذه المجالس قديما كان بقى كان بقى بحراره كان بيقرا بحراره بقى ايوه بحراره بحماس أنا أذكر مرة في مجلس الشيخ محمد البنا رحمه الله ذكر أثرا عن عمر الخطاب أنا أرحم بالي الآن الأثر ولكن الشاهد أن الأثر ده أنا كنت أعلم أنه ضعيف فبعد الدرس جيت للشيخ رحمه الله وقلت له يعني الله يحفظكم هذا الأثر عن عمر يعني كأن العلماء ضعفوه قلت له لماذا لم تقل لي في الدرس هو الشيخ والدي انا ما اعرف يا ولدي انا ما اعرف انت ماذا لم تخبرني حتى اصلح هذا في الدرس سبحان الله بارك الله فيك والله كان في درس الفجر يا شيخ احنا مسابقين يا شيخ والله مسابقين يا رحمه الله عليك احسبه كذلك والله كنا ننتظر مجالس الفجر للشيخ محمد البنا دي من السنه للسنه لما ينزل مصر والله مجالس بعد الفجر بالذات كان في مسجد ده المسجد ده عمر مسجد اخر اللي هو الصغير ده كذا كنت حضرت دروس بتاعته في مسجد اللي في شارع مصطفى النحاس مسجد ايوه الرحمه مسجد الرحمه حضرنا دي مره لي واحد مباحث فبيقول له انت شيخ مش عارف كان عن طريقه سامة قوس يا شيخنا انا اذكر فضلتك كنا جالسين مع الشيخ محمد البنا كنت فضلتك وكان معنا كان خالد عبد الرحمن او مجموعه هذه فكلمنا فالشيخ محمد امام كلم اسامه القوصي على الهاتف ونصحه قال له يعني انت يعني لك دعوه سلفيه طيبه من سنوات لماذا تضيعها من اجل ابي الحسن واخذ ينصحه يعني ثم الشيخ محمد قال ان اريد ان اتي اجلس معك فقال له تفضل اسامه القوصي فالشيخ قال له بس لا اتي وحدي اتي معي طلبة العلم ده هو سأله كمان سأل على العلم أنا فاكر يعني وخش سأل أنت برو كلمك ثاني وقال كده ولكن أنا قد ما كنت فهمت كلام هو سأل من معك أيوة صح محمد حكى حكاية مرة قالاني مرة الشيخ حكى عندي مسجلة يا شيخنا قال له لوحدك قال له أنا جايز أقول لك إزاي الصحة كلام يعني كده انا كبير السن ما عنديش بتاع قرار قال له امال مين يقول لي ايوه قال له دول انا انسى اسماء اولادي لكن هؤلاء يذكروني قال له ما اتي الا معهم افتكر حاجه ورفض الله اكبر بعدها بقليل خد منه موقف بعدها بقليل وجينا بواحد يتصل من امن الدوله ما قعد مكالمه القوس دي بقليل دقيقه عبد الله اتصل من على الشيخ محمد البنا يقول له انت من الشيخ محمد الله ما شاء الله بثباته قال له انا محمد عبد الوهاب البنا وانا اسكن في البيت الفلاني رقم كذا الدور كذا الشارع كذا يعني فطي وكفو المباحث تنبسط ما كلمت فهو الراجل قالت المباحث تعجب ما بيقول له ايش بقول تقول ايه سمعوا انا بقول كذا كذا اما مدانا ظابط بقى قال ما بعد كده قال له لا خليك زي ما انت هجيب لك مساجد كمان انا ما بتكلمش في عين على حكومه ولا حاجه انت قلت بنته بسمه القوصي اللي كان ياخدها طارق وتركها وجوزت واحد مهندس اسمه رامي بالسعوديه هو الوالد فمن سنتين السنه العوديه اللي فاتت قبلها سنتين قالت ساعه كلمت زوجة عبد الوهاب نعرفها يعني الحق ابويا ما سيبوش كده خلي المشايخ يلحقوه ما سيبوش الله اكبر سبحان الله يعني ابنته كانت لا ترضى بالله طبعا وبعدين فضربت تليفون لي قال لي النمره عندي سلمت عليه قلت له احنا عاوزين نزورك قلت له مش معك انا مين معاك ده بعد زياره الشيخ البنا بعد طبعا المده بنقول ثلاث اربع خمس سنين يعني بعد موت الشيخ حاضر رحمه الله لازم كان استمتع يعني كان من فتره قريبه بس بعدين اللي فضلتك من معك؟ قلت له معايا الشيخ علي السيد والشيخ علي السيد. كان ساعتها قلت له حد المعاد يقول لي عليه وانا منتظر التليفون منك. لم يرد. ربنا يعافينا. نسأل الله العافية والله يا شيخنا اظن المعنى اختفى تماما طردوه من المسجد اللي هو الاشيخ محمد. طبعا طردوه العوام نفسهم طردوه. هو ينفع؟ العوام نفسهم طردوه. عشان يعني انحرف انحرافا عجيبا والله يا شيخنا كلما اتذكر القصيم يذكرني بالقصيم فوتن هكذا سبحان الله يا عبد الله الله يهديك شيخ ربيع كان بيقول القصيم ده له كتابات طبعا كتابات شيخ الاسلام ابن تيميه قلم سيال قلم سيال سيال كان اكتب الصراع من الاسلام والوثنيه جيب الكتاب ده الصراع من الاسلام والوثنيه الصراع من الاسلام تثبيت التوحيد في الايه؟ اجله التوحيد تثبيت التوحيد في القلوب واخد بالك وهم الوثنيه وهدمها ايوه حاجات قويه جدا سبحان الله فضلتك لم تلتقي بها شيخنا القصير لا ما التقيتش هو كان في مصر فتره كان جاي مصر فتره والاخر راح لبنان ايوه وتحكي لنا فضلتك على اللقاء اللي كان مع الشيخ الألباني رحمه الله هنا في مصر لما جاء زاركم في البيت راح زار الشيخ حسن في بيته الألباني لما جاء مصر فضلتك تذكر لنا خلاصة اللقاء هذا قبل كيف يقول لي ما زوروني في سوريا قلتوني إن شاء الله الشيخ الألباني يقول لك لا مش عارف قال ايه كده يعني اسرع كلمه كده من كلمه الشارع. بالسوري لا كلمه يعني التعبيرات باللهجه يعني ما تستناش خير بر عاجله الله اكبر يعني هذا فضلتك لزيارتي في سوريا في دمشق الله اكبر لكن الجلسة إيش اللي تم في الجلسة الله الجلسة بعد يتكلموا طبعا في أمور شرعية وبناس اللي بتوع المخالفين وحاجة زي كده وبعدين بقى في قاعدين بقى بناكل معنا المدرس اللغة العربية ده واحد قاعد معنا برضو شاب كده تبي أنت الشيخ دي التولة إيه التولة دي المدرس بقى اللغة العربية ده اللي تعمل له حاجة تتوله عاد يضحك شكل الباني حد ان افسر شرعك بنت اوزهم ازه اما الاخر ازاري قال توزهم يعني توزهم الله ده بيمزح يعني الله يهديه والشيخ يضحك شكل الباني يضحك رحمة الله عليه سبحانك يا رب سبحان الله لكن مكس يا شيخنا في مصر فترة كبيرة بذكر ناس كتير تأثروا بيت الله في الجامعات ما شاء الله شكل الباني في الجامعات لا هنا في مصر أقصد أو كان في يعني في الدعوة كانت ماشية شوية كانوا يجيبوه بقى في كلية العلوم وكلية الطب هنا هنا الطلاب ياخدوه الله أكبر تأثروا بيه كتير ما شاء الله بس موجود التكفير بقى يا اللي خربت الدنيا اللي بعده حسبنا الله كان في سنة كم الله يحفظكم زيارة زيارة الشيخ الألباني سنة هنا في التسعينات كده في الستينات بعد 65 66 قبل الاكس 67 سبحان الله كان ساعتها عبد الناصر كان تسلط على الاخوان ووضعهم في المعتقلات والسجون هو جاء في الوقت ده لكن كانت الحكومه طبعا تعلم هم عارفوا عنه ضد الاخوان عشان كده هم سابوا يخش يعني. لكن كان ما هو سبب الزياره الرئيسي الشيخ الألباني عشان التكفير والهجرة يعني وجاء الدعوة ده الشيخ محمد أظن الشيخ محمد البنا يعني جاء بدعوة من الشيخ محمد البنا سبحان الله وألقى دروسا وفي ناس من التكفير رجعوا الله أكبر والله بس قال على الرئيس بتاعه مش حسن ما عرفش ايه رئيسهم كان مستخبي ما عرفش قبل انما في ناس منهم رجعوا يعني نظره مباشرة وتكلم مباشرة الله أكبر. بدك حضرت بعض؟ لا ما حضرتش ما حضرت. كان بلغ فضلتك يعني. في الكليات كانوا. كليات. كان معش محمد البنا. الله أكبر. يعني أنا راح ألقى محاضرات في الكليات. نعم. سبحان الله. سبحان الله. هذه الأمور سبحان الله مغمورة. نعم. هذه المعلومات مغمورة عند الشباب لا يعلم بها أحد. الحمد لله الذي يعني ذكركم حتى يعني. نعلم بها الشباب يعني كتاريخ يتأسى به يعني شوف نزول عالم يا شيخنا نزول عالم إلى البلد الله يجري به خيرا كثير ومرة جه زمان عشان تكتب الأحاديث مرة زمان جه وقف قصاده واحد كان ضابط بحري بكتب الأحاديث الله الشيخ كبسه هنا في مصر أدلة. يعني الشيخ دي زيارة أخرى قبل كده من مدة قبل الزيارة مدة الله يعني الشيخ كان جاء خصيصا من أجل مناظرة هذا الرجل لا يعني تجيب أحاديث عموما كان في موقع أيوة تجيب الأحاديث سبحان الله كانت أيام قبل وفاة درويش ولا بعد لا وفاة درويش كان موجود قبل كده قبل هذا أثناءه برضه سبحان الله وكان قائم بها شيخ رزق الطويل وعبد القادر رزق الطويل اخوذون خليج الازهر معهم دكتوراه وكانوا من زعامين الحركه بتاعت تجيب الاحاديث حسبنا الله يعتبر خليفه ابي الوفاء درويش جاي يعني يعتبر امتدادا له نعم. يعني كانوا خلفوا في نعم هل يعد تلميذا له ولا لا يعني تلميذا له باعتبار اتفاق على المذهب يعني لكن ما كانش بيحضر عليه يعني. يعني كان هو قاعد في سوهاج ما كانش قاعد في مصر نومن فاق درويش أبو الوفاء درويش ساكن في سوهاج كانوا بيكذبوا الاحاديث يعني، وكان محترم عند مدير الامن العام، الناس يكلموه بالوفاء، لان كلامه يعني برضو يعني فيه اسلوب يعني، لكنه كان يتكلم في التوحيد كلام كلام طيب. كانوا بيكذبوا الاحاديث تكذيب صريح يعني، ولا يقول بتاويلات وساعته العقل ما يخش الحياة حتى لو العقل يستوعب الحديث، العقل يخالف الايه يخالف هذه الايه الحديث. ومن هيقول لك ان الرسول طلع عشان يرمي نفسه، يرمي نفسه انا وسام، انا وسام. طيب الحمد لله شيخنا، انا مرحبا يا مرحبا يا شيخ، انا وسام يا مرحبا اهلا وسهلا ازيك يا اخي، الله يبارك فيك يا بتاعت اللي يطلع فوق الجبل دي، اللي يطلع فوق الجبل، من اللي يطلع فوق الجبل الرسول يرمي نفسه اللي هو اثر الزهري، اللي هو المدرج بكلام الزهري. اتفرج يا شيخ البخاري بيقول ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، حديث في الحديث ان الزهري ما صغار التابعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الوحي وضغ صدره فجأة يطلع فوق الجبل عشان يرمي نفسه. الله. هذا مرسل. هذا مرسل. لما سمع عرض عليه الكلام سألناه قال لا الزهري. حكوم الصلاة بس. طيب طيب شيخ مدرك صلاة العشاء. تفضل. صلاة العشاء. تفضل تفضل شيخ تفضل شيخ. كنا عاملين نتوضا مش عارف بقى. متوضا شيخ. متوضا مش عارف. اتفضل هناك، خلاص في اتفضل في ميه هناك في مسجد هناك، خلاص لا خلاص كان في هناك نروح، خلاص لا مشان ميه عشان حمامنا نخش هناك. طب اتفضل خد يا شيخ خالد تعجل. نعم اتفضل شيخ، الله يبارك فيكم ويحفظكم، جزاكم الله خير يا شيخ، وصلني يعني مدة في عمركم تكلف كده احسن.